بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الجمعة الماضية عن ابتلاء المسلمين بذري يأجوج ومأجوج، وكيف أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى أن يحصن المسلمين في المدن وفي المرتفعات وفي الطور على الخطوط. هؤلاء الذين أملكوا الحرث لا أبر للمسلمين بهم بل ولا لأحد، طغوا وبغى، فلما أهلكوا الحرث والنسل في الأرض قالوا قتلنا أهل الأرض فلا بد أن نقتل من في السماء. وإذا بلغ البغي بإنكار الهدف دخل القدر عندئذ ويكون معيقين. عندئذ دعا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والمسلمون معه يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى أن يزيل عنهم هذا البلاء الذي لم يستطيعوا دفعه، ويستجيب الله عز وجل لعيسى ولمن معه فيهلك أقوى أمة وأشد أمة جبروتا بأضعف خلقه بالدوخ المسمى بالنبق، والعرب تعرف النبق وهو جود يدخل في الأنف فيصل إلى الدماغ فيقتل، ابتلوا به في أعناقهم من الخلف والأمام لحظات، وإذا إنتهى القضية منتهية فيصبحون فرسى القتلى، كأنك قتلتهم كقتل نفس واحدة. الملايين منهم يقتلون في لحظة واحدة كأنك تقتل نفس واحدة. نعم، كما ذكر في صحيح، فنصر الله عز وجل المسلمين بأضعف دينهم على أعتى دينهم. واقرأ معي قول الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن انتبه إلى جموع الكتاب: وما هي إلا ذكرى للبشر. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وما هي إلا ذكرى للبشر. ما يعلم جنود ربك إلا هو ذكرى للبشر. هل هذه الجنود لله عز وجل أعدت للمحاربة؟ من يقاتل الله عز وجل؟ لا، من يقاتل؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا، إذا لماذا هذا الجن وكثرته؟ طالما لم تعد لقتال، لماذا عندك؟ قال علماؤنا: هي لترتيب المملكة الظاهرة، لأنه إذا كان ما في السماوات والأرض جنودا لله تبارك وتعالى فمن يقاتل ما فيها؟ فمن يبقى إلا أن نقول أن المراد من جنود الله عز وجل في الآية التسخير، إذ العالم كله مسخر بعضه لبعض. الجنس الأدنى مسخر لإيش؟ الجنس الأعلى. الجماد مسخر للنبات، النبات مسخر للحيوان، الحيوان مسخر للإنسان، بل كل ما في وجودك مسخر لك بأمر الله تبارك. إذا القضية جنود تسخير لا جنود قتال. لماذا؟ سبحان الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج لإنزال البلاء لأعوان ولا لأنصار. يكفي أن يجعل شعرة في جسمك أيها العبد تميل باتجاه معاكس لا تتركه فتنه. حين تقطع من جسم الشعر يؤخذ العين من الداخل، هل تستقيم إنسانه؟ إذا القضية لا يحتاج إلى أعوان وأنصار أبدا، مسخرون كل كل تفسير وتقرأ قول الله عز وجل في المدبرات أمرا. ولذلك قال علماؤنا أصدق أصدقاء البشر الملائكة، وأعداء أعداء البشر الشياطين. الملائكة منهم حفظة، منهم من الريح، منهم من مطر، منهم من المدبرات أمرا. إذا تفسير، إذا جند الله تبارك وتعالى المقصود لا إعانة، لا يحتاج، وإنما التفسير لأن الجلد الأدنى متأخر للجلد الأعلى. إذا هم جنود تفسير لا جنود متاع له تعالى. إذ لو قلب شعرة في جسد ابن آدم لكفاه ذلك بلاء ومثلا، ولكن هؤلاء الجنود وما هي إلا ذكرى للبشر ليعلموا أن قدرة الله تبارك وتعالى هائلة، وأنه لا يحتاج عز وجل إلى مساعد ولا إلى معين. هذا هو العام. وهكذا تنتهي فتنة يأجوج ومأجوج بدعاء عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بسلاح لا تملكه الأمم الأخرى، وإنما تملكه هذه الأمة إن استقامت على منهج الله. إذا الخيار أن نطعم إلا بأسة، أكلك حرام وشرب حرام وصلاة الفجر بالضيعة وطول عبد العلم. إذا استقامت هذه الأمة على منهج الله كان معها هذا السلاح الذي لا تملكه أمة غيرها. نعم، تقرأ ذلك في قول الله عز وجل خصها بأمة السلاح وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون. بماذا ترجون من الله؟ بدعائكم، بدعائكم، بتضرعكم، بانكساركم إليه. فالخروج بلاء وشقاء على المؤمن وغير المؤمن، تعم البلاء كله كافرهم ومؤمنهم. تشرشل لما في الحرب العالميه الثانيه تكلم من شمبرلان، كان شمبرلان رئيس الوزراء فريقه الى السلم، كان جاري المانيا حتى لا تكون هناك عقل. لما عجز ويئس تنازل بتشرشل داعي الحرب، فلما أراد أن يسلمه رئاسة الوزارة قال لتشرشل سلم. نعم، قال له إن سياستي يعني السلمية لم تعد تنفع، تفضل أنت ولا لا. ويقود تشرشل بريطانيا في الحرب العالمية الثانية وتكلم كلمة مشهورة جئنا بها، لا أن البلاء الحرب يعم المؤمن والكافر. قال انتظروا الأيام السوداء يحافظ الشعب البريطاني وانتظروا الجوع، هيأهم تهيئة نفسية لشدائد لا حصر لها. نعم، فإذا جاءت هذه الشدائد لم يفاجئوا المستعدين، إذا جاء أقل منها وما كان أمر فارقا. انتظروا الأيام السوداء وانتظروا الجوع. نعم، والحق عز وجل يبين للمسلمين هذا، ولا تهنوا في ابتغاء القول، لا تهنوا في ابتغاء القول، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أنتم تعانون، ولكن إيه؟ ولكنكم ترجون، وترجون من الله إيه؟ لا. هذه هي عطاء الله تبارك وتعالى يحس به البيت المؤمن العابد المستقيم على المنهج، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إذا المؤمنون مع عدوهم في الحروب سواء في الألم، ولكن المرجح لجانب الفئة المؤمنة وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا الذي كان مع عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إن الله عز وجل معهم بنصره إن استقاموا على المنهج. فإن عصيته وتستوت أنت مع العدو في هذا ويكلك إلى إيش؟ إلى نعم. فإذا مت كانت لك الجنة، وإن انتصرت ذلك هذا طيب. بعد القضاء على يأجوج ومأجوج بالنمر معروف عند العرب كما ذكرت لكم، ينزل عيسى والمسلمون من الحصون والجبال ومن الطور، وإذا الجميع فرسى موسى كأنهم قد قتلوا ضربة واحدة. نعم، ما في موضع شبر إلا يملأه زهمهم ونكلهم، تفسخت الجيع. فيرغب منك مرة أخرى مع أصحابه إلى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. مرة يرى وقع لها فيرسل الله تبارك وتعالى أمرين. مطرا لا يقل منه به، مطر شديد، ويرسل طيورا صغيرة أعناقها كأعناق الإبل تلتقط الكفة وتلقي بها في البحار. ويأتي المطر فيغسل الأرض كلها. وقد في حديث النواسي بن سمعان في صحيح مسلم: ثم يرسل الله عز وجل مطرا شديد لا يكل منه بيت مزر ولا وضع، يعني هائل، مطر هائل، فيغسل الارض حتى تكون كالزلقه، وفي روايه كالزلقه، والمعنى الواحد هي المراه الصافيه النقيه. كيف يعني؟ يعني الماء لما تكسر الارض تدرك القوى في الدرك الصغير فتقف، يعني فترى ظلك في الماء ابدا، الارض اصبحت كالزيت، وبذلك الله المطر الحضر فترى كالزلقه كالمراه النقيه الصافية بنفسها شاهدة. يقول الطيبي عليه رحمة الله صاحب كتاب مشكاة المقابر وله خطاء الخلاقة في أصول الحديث كذلك: الأمارات الساعة قسمان، قسم يرشدك إلى أنها اقتربت كالدجال ابن عيسى يأجوج ويأجوج، والخصوص اتصال، وقسم يدل على أنها بدأت وحان حصولها كالدخان والشمس والدابة وخروج الله من قاع العدم، هذا الذي بدأ. ومن العلامات الدالة على القرب الكسوف، كسوف يطرح كف الأرض. وقد روى الإمام أحمد والحاكم في كتاب الكنى والطبراني عن بحيرة الهلالية رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يا هؤلاء، اذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد اضل في الساعه، فقد اضل وقرب. وفي روايه: سمعتم بقوم قد خسف بهم ها هنا في ارض الجزيره فقد اضل في الساعه. وفي حديث مسلم من حديث حذيفه بن اسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعه. قال: انها لن تقوم حتى تروا عشر ايات، او حتى تروا قبلها عشر ايات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والزافه وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وثلاثه خسوفات أو ثلاثة خسوفات، خص في المشرق وخص في المغرب وخص في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن أو من اليمن تخرج هناك إلى مكان معشرهم إلى بلاد الشام. والخس والمس والخس كائن في هذه الأمة في آخر الزمان، لأنها أصبحت تعبدها، ما تسمي المسلم عن غيره، فلا يأتي ما يصير غير كذلك. فعند ابن ماجه من حديث سهل بن سعد والحديث صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في اخر الزمان الخس والخس والخس، لكن متى يكون وفي من يكون؟ متى يكون وفي من يكون؟ يكون عند ظهور الخبر، لما ورد الترمذي من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسف وقذف. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبر صار رأي. ثم سكت الصالحون عن الإنكار، يا عم البلد، لأنك سكوتك عن الإيش؟ عن الشر، يعني على الأقل أنت كأنك أعنت عليك. ويقول ذلك أما عند ظهور المعازف والقيلات المغنيات. نعم، من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وخسف ومسح إذا ظهرت المعازف والقيلات تستحل في الخمر معازف والخيام. وسيكون الخلق والمسك كذلك عندما يترك المسؤولون قضاء حوائج الله. لما تذهب الى الدوائر وتجد الموظف مسؤول عنك ابتكار او فنجان قهوه او فنجان شاي او عاد يتكلم معك كانك ايش كانك ما غير موجود، هذا من علامات قبض العذاب كذلك. نعم. وقد روى البخاري وابو داود من حديث ابي موسى الاشعري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير، اي الزنا والحرير والمحرم والخمر والمعازف، ولينزلن اقوام الى جنبي على جبل يطلع الطيران، لا في البحر يلقوا خيام بيوتهم حتى يعني يخرجون الى البراج في ايام الربيع او غيره، البراج في ايام الربيع. نعم. ولينزلن اقوام الى جنب علم جبل مشهور معروف يروح عليهم بتارحه له خدامهم ورعاهم يكون من ابنائهم يقطفون حليبا كذلك ايام الربيع. ياتيهم الفقير او المحتاج بحاجه، اعطوني كذا، اعطوني حاجتي كذا، يعني انكم عملوا كذا هكذا، فيقول قد جاءت بنار الجنه وما ادري ماذا بالجنه، ارجع الينا غدا، روح بعدين الان ما نقاضي عندنا الان يعني يشرب كذا شيء ما نقاضي، ارجع الينا غدا. قال فيبيتهم الله عز وجل، اي تاتيهم البلاء وهم بيت، لا ويضع العلم ينهدم الجبل عليهم وينسخ اخرين قرابه وخنازير الى يوم القيامه يقع. وقد وقع التحذير كذلك ان من يسكن بعض سباخ البصره قد يصاب بقذف او مسخ، بعض السباخ مش كل البصره، بما ورد عند ابي داود من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانس: يا انس إن الناس يمطرون الأمطار، أي يفتحونها ويبنون المدن عمرها، وإن مصرا يقال له البصرة أو البصيرة، فإن مرضت بها يا أنس أو دخلتها فإياك وسباكا، لا تدخل في أماكن البصرة فيها أرض معك، إياك وسباكا، وكلاءها أماكن الرعي، وسوقها وباب امرائها، لا تجعل ابواب امرائها تقف، وباب امرائها وعليك بضواحيها الخارج، فانه يكون فيها قذف ومسخ وخسف، وقوم مبيتون ان ياتيهم البلاء ليلا يقذفون قرابه وخنازير. وروى البخاري من حديث عائشه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو الكعبة جيش، فإذا كانوا ببيتاء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم إلى آخر الحد. سألتهم فيهم ناس، قال: يموتون على نيه. وفي حديث مسلم عند النسائي وأحمد وابن ماجه من حديث حفصة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا ببيتاء من الأرض يخسف بأوسطهم، يخسفون الجيش، أول خسف بوسط الجيش، وينادي أولهم آخرهم، يطرح الآخرين على أوائل الجيش، ثم يخسف بالباقي، فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يبلغ عنه. ما يبقى إلا الشريد الذي يبلغ أنه كان في الجيش وذهب، إلا الشريد الذي يخبر أو يبلغ عنه. قال ابن حجر في فتح الباري: ومع وجود خصوصات كثيرة في مواضع متعددة، لكن المحتمل أن هذه الخصوصات الثلاثة التي وردت في الحديث تكون عظيمة قدرا زائدا على المعلوم، كأن يكون أعظم مكان وأشد قدرا يؤيد ذلك أن ذلك يقع إذا كثر كبت وخشت المعاصي. لذلك يستحب للمسلم أن يستعيد في دعائه من الخسف أو النكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من الكبت بما أخرج الحاكم وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات مثل تلك الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن شمالي وعن يميني، وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي. قال وقيع يعني وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي، قال وقيع يعني بذلك أذى. بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم وطمأنينة المسلمين واستراحة الناس سنوات متعددة في عهد عيسى وكثرة الأرزاق، وبعد ذلك يحز الناس ويعتمرون وتكثر العبادات، وقد مر معنى أن يستهزى عندهم تعذيب الدنيا وما فيها، ويحج عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما سبق ويعتمر في البخاري وأحمد، قال: ليحجن هذا البيت، ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد يأجوج ومأجوج. لكن تطرى ما يقول، لأنه أحداث الساعة الكبرى لكم كأنها عقد الانفاق مثل بعضها بعضا. وقد مر بنا أن عيسى بعد قتل الدجال ينزل بفج الرحى إما حاجا وإما معتمرا أو جامعا بين الحج والعمرة، ثم يتوفى ويدفن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة النبوية. بعدها يعود البلاء ويخرج حاكم من الحبشة وهو ذو السويق، ذو السويقتين، سويق ساق مطر ساق، وسمي ذو السويقتين لأن الأحباش عموما في قلبهم رفيعة، وسمي ذو السويق يعني نحيف سويقتين، حاكم ظاهر أسود اللون، سمي بذلك دقة ساقين. نعم، يغير على مكة ويهدم الكعبة ويأخذ خنجها ويقلع بعضها ويأخذ حلية، وذلك حين يأتي بعد موت عيسى يضعف الإيمان، ثم يقبض الله عز وجل الصالحين بريح ليلة، ريح لطيفة تخرج من بلاد الشام من هنا تتبع كل مسلم حتى لو دخل جحر ضوء تلحق هذه الريح الطيبة لتغضب المؤمن وتقتله هكذا، فيبقى قتال. ولذلك تجرأ حاكم الحبشة على الكعبة حتى لو دخل كبد جبل المؤمن يحتمل من هذا الريح حتى تقلبه. هذه الريح بعد هلاك نحن بعد موت عيسى، لما روى عن الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج الكعبة ذو السويقتين من الحبشة يطلبها حيها ويقربها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أفيع أفيع طبيعتها الحناء، يضرب عليها بمسحاته ومعوره، وفي رواية يقلعها حجرا حجرا. قد يقول قائل: هذا البيت محمود وقد حماه الله عز وجل وكان سكانه أو من جواره من المشركين في أيام عبد المطلب، فكيف هنا يهدم؟ لا، والجواب إن هذا الهدم للبيت يقع في آخر الزمان عندما ما عاد في الأرض من يقول الله يعني، وهذا عند نهاية الزمان. الله تبارك وتعالى يعني هو الذي قضى بأنه لا يحج بعد موت المسلمين، إذا ينبغي أن يرفع هذا العهد. نعم، كما ثبت في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض ولهذا جاء في رواية أحمد عن سعيد بن كنعان: ثم لا يعمر، أي هذا البيت بعد هذه الصورة لا يعمر بعدها أبدا، لأن الله عاد في وقت إيش؟ في الحج والعمرة على الأيام، قضية أيام. نعم. ولذلك ورد أن هذا البيت لا يستحله إلا أهله، يعني لا يتجرأ أن يدخل البيت في حالة الحج والعمرة إلا من يدعي باسم الإسلام، كما حصل في قطاع الكاريب وفي أشدها سنة 317 على يد الفرانقة. نعم، الذين هدموا زنزر وقلعوا باب الكعبة وضربوا الحجر الأسود بجرفوس وكسروه وأخذوا معهم إلى البحرين، وبقي عندهم حتى سنة 339 بين 20 سنة، طرد في أيام رشيد بن عاد. نعم. إذا هذا من بعد. ثم نأتي إلى آية مؤذنة هنا، هذا الذي ذكرناه على الأرض ظهور نزول المسيح يعبد المسيح علامات أرضية، ثم تأتي علامات ترشدك أو تؤذنك بتغير العالم العلوي، يعني كأن السماء قد خرج. قال ابن حجر عليه رحمة الله: إن الآيات الكبرى للساعة ثلاثة أنواع. النوع الأول المؤذن بتغيير الأحوال العامة في الأرض، وهذا ينتهي بموتها. النوع الثاني المؤذن بتغير العالم العلوي، وأوله طلوع الشمس من مغربها. النوع الثالث المؤذن بأن الساعة قد بدأت، وذلك بحشر الناس من نار تخرج من عدن تجمعهم إلى محشر. نعم. يدل على ذلك ما ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا يلبثون إلا بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد ذكرت لكم أنه بعد يأجوج ومأجوج لو أن إنسان يعني الساعة أصبحت كالحامل المتم، الحامل تبقى تشعر ما تدري متى ستفجأ الولادة. وفي كذلك خبر آخر أن كمن ربى فلوا خدود حصان صغير، يعني تربي بس تركب الفترة بين مربعة والخوبة هي إتيان الساعة، علامات الساعة وربع بالبعض. هذه العلامة بداية التغيير في الكون بل في الحياة، وذلك بظهور علامات غير مألوفة للبشر، وهي ظهور الشمس من مغربها إيذانا بأن الساعة أصبح قرة جديدة، وعندها يكون تغيير شامل في نظام الكون. اقرأ قول الله عز وجل، أي عجيب الله، هل ينظرون هل ينظرون فقط الكفار. أتيناكم بأدلة التوحيد، أتيناكم بأدلة صدق الرسل، أتيناكم بصدق الكتب. أقول قولي هذا وقت